ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. خلاصة هذا الأصل الثالث نأتي به مسائل متعددة. خلاصة البحث: أولا، لا يحصل العلم بالنظر إلا بشروط، ومنها أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. تمسك به هذا، وهذا مجمع عليه بين أهل الأصول. عرفت الآن يا طالب العلم أن المتشابه ليس بدليل، إذن إذا نظرت تبحث في ماذا؟ تبحث في ما هو دليل، إذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون محكما. المتشابه ليس بدليل، لأنه متى أخطأ المحجة ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة، لم يدرك المقصود، لم يصل إلى مرة ثانية. أن من لم يحقق هذا الشرط فلن يوفق إلى الحق ولو كان من الآئمة. من لم يتحقق بهذا الشرط هو ماذا؟ أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. يميز بين المحكم والمتشابه ويكون التأمل والتدبر في المحكمات، أما المتشابهات فلا يلتفت إليها في محل المعارضة، أما ما عداه فهو على الأصل. لذلك مر معنا كلام أبي إسحاق الشيرازي، قال: ومن ها هنا أخطأ من أخطأ من الآئمة مع كمال الآلة. قد يكون عنده ماذا؟ عنده علم باللغة وعنده علم بأصول الفقه، يعني كامل الآلة الأهلية، آلية النظر، ومع ذلك يخطئ. لماذا؟ لكون محل النظر لم يكن موفقا فيه، فينظر في شبهة لا ينظر فيه في دليل. ثالثا، أن القرآن في القرآن محكما ومتشابها بالإجماع، لا خلاف فيه، والنص دل على ذلك. رابعا، بيان معنى المحكم المتشابه مجمع عليه في الجملة، لا خلاف بينهم أن ما اتضح معناه هو المحكم، وما وقع فيه التباس فهو المتشابه. ثم قد يحصل نزاع في بعض الأفراد هل هو داخل المتشابه أو لا، كما مر معنا في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. ولا شك أن أول ما يدخل في ذلك هو آيات التوحيد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. إذن النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار دلالات الألفاظ لا باعتبار دلالات العقول. ثانيا، تضيف إليه ماذا؟ المراد. وأما الفك عن المراد بمعنى أنك تهجر الأصول والمحكمات، لأن الكلام واحد. إذا قرر التوحيد ودلل عليه في آيات تتعلق بسورة البقرة وجاء بعده بما يخالفه، حينئذ لا تقول هذا تعارض معه، وإنما تنظر الكلام من أوله إلى آخره. إذن أجمع العلماء على أن المتشابه، نعم، هذا الرابع، بيان معنى المحكم المتشابه مجمع عليه في الجملة. خامسا، أجمع العلماء على أن المتشابه يرد إلى المحكم، هذا بالإجماع لا خلاف فيه البتة، فمن عكس ابتدع، ليس على طريقة السنة والجماعة. سادسا، طبعا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. سادسا، من رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. سابعا، الحذر من هذا النوع والتحذير منه، يعني تحذر أنت في نفسك لا تتبع ماذا؟ المتشابه. وإذا وجدت من يتبع المتشابه وجب أن تحذره، لا تجالسه، لا تدرس عنده، هذا الأصل، لا تقرأ كتبه، صحيح أم لا؟ فاحذروه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاحذروهم. إذن يجب ماذا؟ يجب أن تعمل، هو متبع للمتشابه قطعا، فحينئذ يقول هذا وجب الحذر والتحذير منه كذلك. وأما الحكم الشرعي مسألة أخرى، عن تنزيل الحكم، إنما تكفره، هذا الأصل. ثانيا، لابد من الحذر والتحذير. ثامنا، أن النصارى من طرائقهم رد المحكم إلى المتشابه. نصارى ترد المحكم إلى المتشابه، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق نقله عنه رحمه الله تعالى بطوله. تاسعا، أن التشابه أمر نسبي، انتبه لهذا، تشابه أمر نسبي، يعني قد يكون عندك متشابه عندي من المحكمات، صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأن المتشابه ليس في ذات الدليل وإنما فيما يفهمه الناظر في الدليل، ولذلك حصل الاختلاف. قد يكون متشابها عند زيد محكما عنده عند غيره، تشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، هذا أصل لا تشابه فيه على عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا متشابه أو محكم؟ سؤال بدعة، لأن هذا لا يحتاج، هذا مما يعلمه ها العامة والخاصة. لو جئت إلى عامي لا يقرأ، لو كان أميا قلت له ماذا تفهم من قوله تعالى عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تقول لك ماذا؟ أمر أن نعبده ولا يجوز أن نصرف العبادة لغيره، هكذا يفهم أو يدندن حول هذه الجملة، فهم أو لا فهم. إذن هذا من أحكم المحكم، فإذا صرف هذه العبادة لغير الله تعالى حينئذ خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يكون ماذا؟ يكون كافر، لا يكون مسلما البتة، لا يجتمع إسلام وشرك لا يجتمعان البتة. هذا من الأصول، عدم اجتماع الإسلام والشرك في الحكم على الشخص يعني يجتمعان في محل واحد، هذا من الأصول المحكمات، حينئذ يرد إليه هذا زيد من الناس وقع في شرك، هو مسلم أو كافر؟ يقول لا يجتمعان، الإسلام والكفر لا يجتمعان، الأكبر لا يجتمع مع ماذا؟ في محل واحد. زيد من الناس يكون في نفس الوقت مسلما كافرا، هذا لا وجود له، وإنما يغلب جانب الكفر، وما عنده من تصديق لا عبرة به، صلى صام قال لا إله إلا الله، كل ذلك لا يكفي. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله لفظ ومعنى ومقتضى، حينئذ فسد المعنى ولم يفهم لا إله إلا الله ولم يتحقق بالكفر بالطاغوت كما مر معنا. إذن ثم آيات محكمات لا تشابه فيه على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم. عاشرا، لا يلزم في كل آية ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من متشابه، هذا نص على ابن تيمية رحمه تعالى. إذا ظن أن هذه متشابهة لا يلزم ماذا؟ أن تكون متشابهة بالفعل، ولذلك أهل البدع ماذا؟ آيات الصفات من المتشابه، ادعوا ماذا؟ التشابه في آيات الصفات، يسلم له؟ لا يسلم له، قل أخطأت ضللت الطريق، هذا ليس متشابه بالإجماع. إذن قد يدعي أنه متشابه ولا تقبل منه الدعوة، وقد يقول بأنه متشابه فيكون ماذا؟ مصيبا، يكون نعم فيه تشابه، فيه دليل كقصة موسى السابق، لكن كيف نتعامل معه؟ هنا يأتي النظر. الحادي عشر، الواجب كما قال ابن تيمية رحمه تعالى أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، هذا الأصل لطالب العلم وطالب الحق والمجتهد أن ينظر في الكتاب والسنة. لما هجر الناس الكتاب والسنة وبدأوا يقرؤون في مسائل العقيدة في كتب تيمية ابن القيم ولا يرجعون، لا شك أن هذه مما يستعان بها على فهم كلام السلف، لكن ليست هي الأصل، وهنا وقع الإشكال، تأتي مسائل النزاع في أصول معتقد السنة والجماعة، هذا يستدل بكلام تيمية وهذا يأتي بابن القيم إلى آخره، فصار الأصل الذي يرجع إليه هو الفتاوى وكلام ابن تيمية، وصار القرآن فرعا، وإذا استدللنا بالقرآن قال أنت أعلم من فلان وفلان، قلنا لا، الأصل ماذا؟ هو اتباع الكتاب والسنة، وهذه المسائل واضحة بينة من المحكمات، ولا شك أن كلام التيمية لا يخالف، لكنه بشر ليس بالمعصوم، حينئذ يأتي بعض العبارات فيها إجمال فيها اشتباه، حينئذ نحمل المتشابه على محكمه، لا سيما المسائل التي في محل إجماع، عدم العذر بالجهل هذه قطعية الثبوت لا إشكال فيها. فإذا ورد من كلام رحمه تعالى ما يشتبه على بعض الناس قلنا رد المتشابه إلى المحكم، ثم هب أنه قال بالعذر بالجهل كما سيأتي في كلام الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، لو غلط هو ومن أكبر منه لا نترك كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لخطأه رجل ليس بالمعصوم، يعني ما أمر الله تعالى به باتباع أحد من الناس سوى محمد صلى الله عليه وسلم، لست مكلف، يجب أن تعتقد هذا عقيدة، هذه عقيدة من أصول المحكمات كذلك ترجع إليها عند التشابه، هل أنت مكلف باتباع أحد من الناس؟ جواب لا، إنما أشهد أن محمدا رسول الله الذي تنطق به بالشهادة وتدخل به بالإسلام هو الذي يجب عليك اتباعه، ما عداه فإن خالف الحق رد قوله كائنا من كان، قاعدة كما قلنا مرارا ما أسهلها عند النطق بها، لكن عند التطبيق هنا يفتضح المرء، حينئذ يأتي عنده تزلزل، كيف تخالف ابن تيمية؟ خالف ابن تيمية لا مانع. هنا الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله عقلي أو الخبري السمعي، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، وتجعل أقوال الناس التي قد توافق وتخالف متشابهة مجملة. وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية له منهج، وهذا الذي ينبغي أن يقف معه الناظر إذا أردت أن تتبع ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو إمام من أمة السنة ولا شك، لكن حاول أن تفهم كيف يستنبط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتابه والسنة، مكانة الكتاب والسنة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كيف يتعامل مع أقوال البشر، كيف يتعامل مع أقوالهم إذا خالفوا الكتاب والسنة. هذا منهج تجده مضطردا عنده رحمه الله تعالى. اتباعه في هذا أولى من أن تتبعه في تنزيل أحكام على مسائل قد توافقه وتخالفه. فالنظر حينئذ إذا كان بالانعكاس، نجد بعض الناس الآن الذين يكتبون في العذر بالجهل تجدهم يأخذون هذا الحكم على أنه نص عليه، لكن إذا نظرت إلى تعامله مع أدلة الكتاب والسنة وجدته يخالف أصول ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو تيمي من وجه دون وجه، يعني في الأحكام دون الأصول، وهذا غلط، وهذا كلامه رحمه الله تعالى. تجعل الأصل المحكم الذي يجب أن يتدبره الإنسان ويعقله ويفهمه هو الكتاب والسنة، وتجعل أقوال الناس متشابهة ليس العكس كما يفعله البدع. الثاني عشر قال أن المسألة ليست خلافية، يعني مسألة رد المتشابه إلى المحكم. قد نقلنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله تعالى قسم الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم متشابه، وجعل المحكم أصلا لمتشابه وأما له يرد إليه، فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. قد اتفق المسلمون على هذا، لا نزاع بينهم في هذا. فمن خالف ورد المحكم إلى المتشابه فخالف الإجماع، خالف الإجماع وليس عنده دليل البت، وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه. ثالث عشر من طرائق المبتدعة البدع، مبتدعة هذا قد يكون بدعة كفرية أو مفسقة، كما قال ابن القيم جعلوا الأصل المحكم ما يدعونه من العقليات، وهنا ما يفهمه هو من دلالة الألفاظ بعقله لا بدلالة الوضع، وجعلوا القرآن كله مردودا إليه، فما خالفه فهو متشابه وما وافقه فهو المحكم، وهذا كما مر معنا يجعل الشريعة كلها ماذا؟ كلها متشابهة. وعلى العكس من طرائق أهل الهدى، قالوا أما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق، وعكس هذه الطريقة وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم إلى آخر كلام الذي مر معنا. إذن من طرائق أهل البدع التي توصلهم إلى الوقوع في البدعة مكفرة أو مفسقة هو تقديم المتشابه على المحكم، وهذا مطلق في باب العقائد وفي غيره. رابع عشر فساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدى. خامس عشر التوحيد من أوضح المحكمات، هل هذا فيه جدال؟ الجواب لا، ومر معنا كلام القيم في آيات الصفات. سادس عشر التشابه لا يقع في القواعد الكلية وإنما يقع في الفروع الجزئية، يعني المحكمات لا يقع فيها التشابه، وأما الجزئيات فهي محل التشابه، ومنها قضايا الأعيان إلى آخر ما ذكرناه في درس الليلة في كلام الشاطبي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقضايا الأعيان. وبهذا نختم هذه المقدمة التي حاولنا فيها أن نؤصل المسألة بهذه الأصول، ولم يبقى علينا إلا أن نطبق وننظر في شبه المخالفين، وهذا كما ذكرت سابقا سيأتي إن شاء الله تعالى بحث في شبهات وردود، سنأتي نفصل المسائل المتعلقة بمخالفات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.